النبي عليه الصلاة والسلام تناول الإناء وشرب والناس ينظرون إليه ليعلموا أنه غير صائم، وذلك لأجل أن يتفرغ للدعاء، وذلك يصلي الظهر والعصر جمعا ولأجل أن يتفرغ من بعد الصلاة إلى غروب الشمس يدعو الله ويتضرع إليه. هنا يسأل يقول عن الأجار المنتهي بالتمليك، يشتري سيارة وينتهي بها. نقول هذا حتى كثير من العلماء بعدم جوازه، لأن الأجار المقصود به المنفعة، والتمليك المقصود به العين نفسها، وأما الإجار فهو المنفعة وتعود إلى صاحبها، ولا يمكن أن يكون عقدا يعني لا يعرف هل هو عاد أو لا، فلا بد أن يصرح. لو قال له إذا كان بالأجار فهي بكذا، فإذا كان بالتمليك فهي بكذا، فأنت تعزم على أي منهما الآن ونتفق عليه، نقول لا حرج، لكن خذها وبعد سنة قد تكون تنتهي بالتمليك أو بعد سنتين تنتهي بالأجار، فهذا غير واضح، ففيه غرر وجهالة. هذا يسأل يقول الميت عندما يوضع في قبره هل تحل الأربطة؟ نقول نعم تحل الأربطة، ويوضع تحت رأسه يعني قطعة من من الحصى أو من الطين لأجل رفع رأسه، فندعو له بالرحمة والرضوان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.